بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. شروط المستجمر به ما هي؟ لا ترتكبوا ما ارتكبت اليهود تستحلوا محارم الله بأدنى الحيل. لا نظن بك هذا، إنما هذا من باب الدعابة. نعم، أن يكون مباحا يخرج الحرام، مثل المناديل، مثل المغصوب عنه على المذهب. والصحيح أنه يحرم ويجزي. طيب، الشرط الثاني أن يكون طاهرا يخرج النجس. الثالث أن لا يكون محترما. الرابع أن لا يكون مطعوما ولو طعام حيوان. الخامس أن يكون جامدا منقيا. والله نصرت مذهب الحنابلة. طيب، بعد هذا أخذنا حديث استنزهوا من البول فإن عامة عذاب القبر منه. اختلف أهل العلم على قولين في وجوب التحرز من البول. هل وجوب التحرز منه منوط بالصلاة أو مطلقا؟ الصحيح نبي الصحيح بس الصحيح أنه مطلق لأحاديث آداب قضاء الحاجة. طيب، دل هذا الحديث على أن البول نجس، فهل يعم جميع أنواع الأبوال أو هناك مخصوص، شيء مخصوص طاهر؟ نعم، بول الآدم فقط هو النجس، بول ما يؤكل لحمه هو بول ما يؤكل لحمه طاهر، وما عداه نجس. والدليل حديث العرنيين. طيب، هل عدم التنزه من البول كبيرة أو ليس بكبيرة؟ على قولين. طيب، العامي ما بيقولين، العامي بتعطي حكم. الذي يظهر أنه ليس بكبيرة، إنما من باب المحرمات التي يجب على الإنسان أن يتحرزها. طيب، قال الفقهاء يستحب للإنسان أن يجلس حال قضاء الحاجة على قدمه اليسرى وينصب اليمنى، فناقش هذا القول. نناقش هذا القول بأنه ضعيف، أنه يستند إلى ضعيف، وما استند إلى ضعيف فهو ضعيف. وش الضعيف؟ حديث عيسى بن يزداد، سراقة بن مالك، نعم، أمرنا أن نجلس على اليسرى وننصب اليمنى، وهذا حديث ضعيف كما أشرنا إليه أمس. رواه الطبراني وفيه رجل الذي سمى. طيب، لو قال الفقهاء إن هناك علة، هو أنه أسهل الخروج، ثم إن الجلوس لا على القدمين يورث الباسور، فهل تقولون بالتسليم لهم؟ نقول إن هذا لا يدل على الاستحباب، لا يدل على الاستحباب. ولهذا إذن ما دمتم تقولون هذا، مرجعنا ومرجعكم الأطباء. إن الله يثني على أهل قباء، حديث الذي أورده المؤلف. النتر ما يتعلق بالنتر، حديث الذي معنا ماذا تقولون فيه؟ الحديث ضعيف. إذن قول الفقهاء أنه يستحب النتر والمسح والنحنحة والمشي والسلت والوجور، عشرة أشياء ذكروها، كل هذه باطلة، ليست بصحيح. ولو قيل ولو تعبد إنسان بها فإنه مبتدع. قال أهل العلم أنه يجمع بين الحجارة وبين الماء. فناقش هذه العبارة من حيث دليلها ومن حيث ترتيبها. أما من حيث الدلالة فالحديث الذي ورد ضعيف، هو إن الله يثني عليكم يا أهل قباء قالوا إن نتبع الحجارة الماء. هذا الحديث كما ذكرنا ضعيف بذكر الحجارة. أما أن الآية نزلت فيهم لأنهم يستنجون بالماء فهذا الحديث صحيح، نقول حسن، حديث حسن حتى نكون دقيقين، حديث حسن. إذن هل يبقى للفقهاء مستمسك آخر بأنهم يقولون المرتبة الأولى أن يأتي بالاستجمار ثم يتبعه الماء؟ نعم، المعنى، المعنى هو أنه حتى لا يلامس ويباشر القذارة، فيكون الحجارة قبل وأمثال الحجارة ثم يأتي الماء. وبهذا تنتهي أحكام أو الأحكام المتعلقة. وإن كان الحديث عن البلوغ مرام لا يأتي على كل الأحكام، وإلا هناك جل من الأحكام لم تذكرها هنا، ومن أراد الرجوع إليها فاكتب الفقه، تعلق بالبول قائما، تعلق ببعض آداب الحاجة، وأيضا كيفية الاستنجاء وما يتعلق به، وهذا مرده إلى أو التفصيل فيه إلى كتب الفقه. إذا ندخل في الباب الذي بعده. بسم الله. يقول إن استنزه من البول فإن عامة عذاب القبر منه، لكن هل كل ما ورد فيه عذاب القبر فهو من الكبائر؟ الحد، حد الكبيرة هو ما ختم بلعن أو بنار، أما الكبير عذاب القبر فليس من حد الكبيرة. ولهذا قال بعض أهل العلم إنه لا ينجو أحد من ضغطة القبر، وأورد حديث وإن كان ضعيف، لو نجا من ضغطة القبر أحد لنجا سعد بن معاذ. حديث عائشة لما بكت من الطفل قالت إنه سيضغط في قبره، فدل هذا على أنه ليس من لازم وجود أو إناطة الفعل بعذاب القبر أنه من الكبائر. ثم إن هذا الأمر يؤيده قول النبي صلى الله عليه وسلم بلى لأنه ليس بكبير، ثم قال بلى إنه كبير. فالنفي الأول يدل على أنه ليس من الكبائر. هذا ما يمكن أن يناقش به ما ذكرتم. نعم. بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: باب الغسل وحكم الجنب. عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الماء من الماء. رواه مسلم وأصله في البخاري. بسم الله. قوله باب الغسل وحكم الجنب. الغسل المراد به الاغتسال من الحدث الأكبر، ويدخل فيه الأغسال المستحبة مما دلت السنة عليه، الاغتسال بالماء. وأما التيمم للحدث الأصغر أو الأكبر فهذا سيأتي. وعلى كل حال، بالنسبة للتثريث في هذه اللفظة، هل هو الغسل أو غسل أو غسل، هو لم يأتي إلا بالغسل أو الغسل. أما الغسل فما يعمل مع الماء من صابون وسدر ونحو ذلك يسمى غسل. أما الغسل الغسل، هل المراد بالأول الفعل أو الماء؟ على كل حال اختلاف لا يترتب عليه مزيد فائدة. وأما الجنب فالمراد به مأخوذ من المباعدة، لهذا قال الله جل وعلا والجار الجنب أي البعيد، فأصل هذه المادة من المباعدة لأن الماء باعد مكانه الأصلي اللي هو الماء ماء الرجل وماء المرأة. ويقولون إن الجنب يأتي للمفرد والمذكر والمؤنث، ولكن هذا يشكل عليه حديث مسلم اغتسلت أنا والنبي صلى الله عليه وسلم ونحن جنوبان، والسنة إذا ثبتت معلوم أن أهل العلم اختلفوا هل الحديث مصدر من مصادر اللغة، لأنه يقولون قد يروى بالمعنى، ولكن هذا لو سلمنا به فمثل قولها ونحن جنوبان هي تحكي عن نفسها وليس من هذا الجانب، فإذا هذه لغة، لأن أرقى اللغات لغة الصحابة رضي الله عنهم. وأما تحكيم اللغة في أدلة الشرع فهذا خطأ، ولهذا أخطأ من قال من اللغويين أو من يرد بعض القراءات الثابتة مثل فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم، يخطي هذه القراءة لأنها ليست مستقيمة على أوجه اللغة، هذا خطأ. وقول لهم إن القراءة الصحيحة ما وافق وجه نحو، هذا ليس المراد به أن يكون النحو هو الحكم على القراءة، لا بل العكس. فعلى كل حال من قال نحن جنوبان أو أجناب فهذا لا شيء فيه في اللغة لأنه وارد. ثم استفتح المؤلف بهذا الحديث، حديث أبي سعيد الماء من الماء في مسلم. الماء الأول المراد به الماء الذي يغتسل به، أي أن الاغتسال إنما هو من الماء. الماء الثاني الألف واللام هنا للعهد الذهني أي الماء المعهود، والأول أهل الماء الألف واللام للجنس جنس الماء. فالمراد إن الاغتسال إنما هو من نزول ماء الآدمي من امرأة أو رجل، هذا اللفظ يسمى الجناس التام. والجناس التام ما اتفق لفظه واختلف معناه، فهنا اتفق اللفظ ماء وماء ولكن اختلف المعنى، فالمراد بالأول الماء المعروف والمراد بالثاني ماء الإنسان. وإذا نحصل فائدة الحديث أنه دل على أن الماء إنما يجب في حكم الشرع أي الغسل عند نزول الماء الذي هو الماء البشري من امرأة أو رجل. وأشكل هذا على أهل العلم من الصحابة رضي الله عنهم ومن بعده، لأنه قد جاء ما يعارضه وهو الحديث الثاني، فلنسمعه و بعد ذلك نعرض المسائل المتعلقة بهما جميعا. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جلس بين شعبها الأربع ثم جهدها فقد وجب الغسل، متفق عليه. وزاد مسلم وإن لم ينزل. هذا الحديث إذا جلس بين شعابها الأربع المراد المرأة، وهذا واضح ولا حاجة إلى ذكره لأنه واضح لدى الجميع، هل المراد اليدين والرجلين أو الفخذين والساقين، كل هذا واضح. على كل حال هذا كناية عن الجماع. ثم جهدها أي المراد به أنه جامعها، لأنه قد يكون جلوس بين الشعب ولكن بدون مجامعة، وهذا لا يتعلق به حكم. ثم جهدها فقد وجب الغسل أي الاغتسال، حينئذ دل هذا الحديث على أنه بمجرد الجماع فإنه يجب الغسل ولو لم يحصل إنزال. ولهذا جاء في الرواية مصرح بها وإن لم ينزل، مع أنها واضحة لكن هي أفادت ذلك صراحة وقطعت في الدلالة بهذا المعنى. وحينئذ تعارض في مفهوم المجتهد أمره، الأمر الأول أن الحديث الأول إنما يجب الاغتسال عند نزول الماء، والحديث الثاني أنه لا يجب الاغتسال إلا أنه يجب الاغتسال وإن لم ينزل إذا حصل الجماع. وحينئذ عنون الفقهاء رحمهم الله لهذه المسألة بتغييب الحشفة، وهو الموجب الثاني من الموجبات التي ذكروها. أما الموجب الأول فهو خروج المني، فهذا واضح، هذا سنعجل الكلام عنه. هذه المسألة اللي هي مسألة المس، مسألة التقاء الختان بالختان حال كون هذا الالتقاء على سبيل الجماع، تغييب الحشفة في الفرج على الوجه المعروف، هل هذا بمجرده يوجب الغسل وإن لم يحصل الجماع أو أنه لا بد من الإنزال؟ اختلف الصحابة رضي الله عنهم على قوله. القول الأول أن الاغتسال إنما يجب بالإنزال، وأنه إذا لم يحصل إنزال للماء فإنه لا غسل ولو حصلت المجامعة. واستدل هؤلاء بمفهوم الحصر في الحديث الأول، الماء من الماء، فقالوا دل هذا على أنه ليس هناك ماء أي اغتسال إلا من الإنزال. قالوا إن هذا المفهوم قد جاء مصرحا به في حديث عتبان بن مالك لما خرج إلى النبي صلى الله عليه وسلم ورأسه ينطف ماء، فقاله لعلك أعجلت، فإذا أعجلت أو أقحط فلا وضوء عليك، فلا غسل عليك، إنما هو الوضوء، فلا غسل عليك إنما هو الوضوء. فدل هذا على أنه إذا حصل الإعجال أو الإقحاط وهو المجامعة بدون إنزال، المجامعة بدون إنزال، فإنه ليس فيه إلا الوضوء وغسل ما أصاب الإنسان منه وليس فيه الاغتسال. إذن هذا دليل ثان لهم. قالوا وقد ذهب إلى هذا عثمان رضي الله عنه بمحضر من الصحابة، وأبي وأبو أيوب، وكل هذه وردت عنهم في البخاري. عثمان رضي الله عنه سأله رجل عمن يجامع امرأته ولم يمني، فقال عليه الوضوء ويغسل ما أصابه، سمعت ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا هذه الأدلة واضحة صريحة وصحيحة، ولكن الجمهور قالوا إن هذه الأدلة مناقشة. أما حديث مسلم هذا الماء من الماء فإنه يدل لما ذهبتم إليه في طريق المفهوم وليس بطريق المنطوق. والحديث الذي معنا إذا جلس بين شعابها الأربع ثم جهدها فقد وجب الغسل، هذا حديث منطوق، والمنطوق مقدم على المفهوم. ولهم أمور أخرى أن المفهوم لا عموم له، لكن هذا أصرح الأجوبة. وأما حديث عتبان وحديث عثمان فإنه منسوخ، فإنها منسوخة بحديث عائشة هذا، إذ قد دل على النسخ القائل بهذا القول وهو أبو أيوب حينما جاء عنه في السنن بسند صحيح أنه قال: إن الفتية التي كانت إنما الماء من الماء رخصة في أول الإسلام ثم نسخت بالاغتسال. وهذا واضح في أنه فهم أن حديث عائشة أنه ناسخ لحديث مسلم، وهو الذي كان يتزعم هذا القول. ثم إن الأدلة الأخرى قد دلت على هذا القول، كحديث مسلم عند أبي هريرة إذا قعد بين شعبها الأربع ومس الختان الختان فقد وجب الغسل. وأيضا يدل لهذا آية: وإن كنتم جنبا فاطهروا. والجنابة هي معناها المباعدة، أن ينتقل الماء من مكانه إلى مكان آخر وإن لم يخرج. فقالوا إنه إذا حصل الجماع فإنه يعتبر في حكم الشرع جنبا. ألا ترى إلى أن الزاني إذا زنى بالمجامعة دون الإنزال فإن الحد يجب عليه، فلتكن مسألتنا هذه كهذه المسألة. ولا شك أن هذا هو القول الصحيح، وهو القول الراجح، وهو الذي كان آخر الأمرين من الصحابة رضي الله عنه. يدل عليه أيضا أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وفي مسلم أيضا، فقال: الرجل يجامع ثم يكسي، هل عليه الاغتسال؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنني أفعل هذا أنا وهذه أي عائشة ثم نغتسل. فأثبت الاغتسال من الإكسال، والإكسال ليس فيه إنزال. عبارات متجانسة. الحاصل أن الراجح هو القول الذي معنا بلا إشكال. الفقهاء رحمهم الله بالغوا في تقييد هذا القول، فقالوا: وموجبه تغييب حشفة أصلية في فرج أصلي. طيب، هذا سليم، لكن قالوا بدون حائل، بدون حائل، سواء في فرج أو في قبل أو دبر أو بهيمة أو حي أو ميت، كل هذا أخذوا به، لكن قالوا بدون حائله. إيش معنى هذا الكلام؟ يقول: لو أن إنسانا جعل على آلته خرقة أو شيئا يحول بينه وبين مماسة الجسم ثم جامع بالإيلاج المعروف ولم ينزل، فذهب الحنابلة إلى أنه ليس عليه غسل. طيب، نقول: وش تقولون في هذا الحديث؟ قالوا: هذا الحديث محمول على ما كان بدون حال. قلنا: أقبح بالنظر إلى الظواهر فقط بدون المعاني، بل الصحيح أنه يجب الاغتسال مطلقا سواء جعل على آلته حائل أو ليس بحائل. وإنما ذكرت هذه المسألة لأنها قد ترد، والعصر الموجود الآن قد تطورت فيه الأساليب التي لا تخفى على الحاضرين، وهذه المسألة مسألة ضعيفة. فقهاء الشافعية يفرقون بين ما كان إذا كان هذا الحائل يمنع اللذة الحقيقية فقالوا ولو جامع بعلاج فإنه لا يكون عليه الغسل، وإن كان لا يمنع فعليه الغسل. لكن نقول دلالة الحديث واضحة في أن من جامع فإن عليه الغسل. وللمعلومية تغييب الحشفة الأصلية يأخذ حكم الجماع بإنزال أو يتفقان في كل الأحكام التي هي 416 حكما أوردها ابن قيم رحمه الله في تحفة المودود. هذا ما يتعلق بهذا الحديث وباختصار. قد ذكر الفقهاء مجامعة الجن للجنية ومجامعة الجنية للجني، هل عليه اغتسال بمعنى أنه يشعر أن الجني أنه يفعل في جنية ثم يرى ماء؟ إن رأى ماء فلا إشكال، وإن لم يرى ماء وحس باللذة ويشعر ويحصل منه علاج. قد بحث الفقهاء هذا وذكر في الكشاف أنه عليه الغسل. قد ذكر بعض المشايخ الذين يوثق بهم أن هذا قد حصل، لكن على كل حال المسألة تحتاج إلى نظر. نعم. ونحن نقول إن الجمع بين الحديثين حاصل. الحنابلة الجمهور يرون الأخذ بالحديث إنما الماء من الماء، لكن متى يأخذون به؟ يأخذون به عند الإنزال. فإذا هناك قسمان، قسم الأول أن يكون هناك إنزال من الجماع فهذا بالإجماع أن عليه الغسل، والقسم الثاني أن يكون بدون إنزال فهذه المسألة المختلف فيها. لكن تأتي مسألة أخرى وهي مسألة الاحتلام، حملوا هذا الحديث على الاحتلام لكن لم نتكلم عنه لأنه سيأتي. نعم. وعن أم سلمة رضي الله تعالى عنها أن أم سليم رضي الله عنها وهي امرأة أبي طلحة رضي الله عنه قالت يا رسول الله إن الله لا يستحي من الحق، فهل على المرأة الغسل إذا احتلمت؟ قال نعم إذا رأت الماء. الحديث متفق عليه. حديث مية هشو حديث أبي هريرة إذا جالس. طيب حديث مية هو مية عندي مية، واللي بعد حديث أنس لكن ساقط في حديث أنس. حديث أنس أي دلست أنت الآن سنة. وين جيت باللفظ؟ لا في هذا ساقط من النسخة اللي معنا. أي على كل هال النسخ اللي معنا كلنا وشي مع الأخوة حديث أم سلمة. لا اللي معنا كلنا حديث أنس عبد الله شمع. هذا متأخر الكتاب هذا. أعطنا حديث أنس. وعن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في المرأة ترى في منامها ما يرى الرجل، قال تغتسل. متفق عليه. زاد مسلم فقالت أم سلمة وهل يكون هذا؟ قال نعم. فمن أين يكون الشبه؟ طيب أعطنا اللفظ اللي عندك. أم سلمة. وعن أم سلمة رضي الله تعالى عنها أن أم سليم رضي الله عنها وهي امرأة أبي طلحة رضي الله عنه قالت يا رسول الله إن الله لا يستحي من الحق، فهل على المرأة الغسل إذا احتلمت؟ قال نعم إذا رأت الماء. الحديث متفق عليه. على كل حال ألفاظ الحديث واضحة، وكلها جاءت عدة وقايع: أم سلمة وخولة وعائشة، كلها دلت على سؤال حاول النسوة النبي صلى الله عليه وسلم عن المرأة ترى ما يرى الرجل، أي الاحتلال، فهل عليها غسل؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم، لكن رواية مسلم مقيدة بنعم إذا رأت الماء، لأن هذا تقييد لا بد منه. وأما قوله فمن أين يكون الشبه، فالمراد به شبه الولد لأمه أو لأبيه كما سيأتي في الفوائد. وهذا الحديث يدل على فوائد: الفائدة الأولى ثبوت الاحتلام من الرجل ومن المرأة، والاحتلام حينما يطلق أصبح حقيقة في ما يراه الرجل من جماعه لامرأة وما تراه المرأة لمجامعتها للرجل. وقد لا يحصل في بعض النساء، ولهذا أنكرت أم سلمة هذا الأمر، والنبي صلى الله عليه وسلم أثبت الواقع الطبيعي البشري أن المرأة ترى في الجملة هذا الأمر، وأنها تحتلم كما يحتلم الرجل. فإذن الفائدة الأولى وقوع الاحتلال أو إثبات الوقوع شرعا، كما أنه واقعا وطبيعة. الأمر الثاني الذي دل عليه هذا الحديث: نعم، إذا هل عليها من غسل؟ قال: نعم، وجوب الاغتسال على المحتلم، لأنها قالت: هل عليها ترى ما يرى الرجل فهل عليها غسل؟ قال: نعم، لكن بشرط، وهذا الشرط أن يكون الاحتلام متوفر فيه الإنزال، سواء بدفق ولذة أو بدون دفق ولذة. فمتى رأى الرجل أنه يجامع، أو رأى مقدمات الجماع وترتب على هذا خروج المني، فإنه يجب الاغتسال لقول النبي صلى الله عليه وسلم: نعم، إذا رأت الماء. ويدل لهذا حديث: الماء من الماء. الفائدة الثالثة التي يمكن أن تؤخذ من هذا الحديث في قوله المرأة ترى في منامها ما يرى الرجل، أن المرأة لها ماء كالرجل. قد أنكر بعضهم هذا وقال: إن لها ماء لكنه لا يبرز لا يخرج، ولكن الصحيح أنه كالرجل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم علق الحكم على رؤيتها للماء، ولا يمكن أن يعلق النبي صلى الله عليه وسلم الحكم على مستحيل. وهذا أمر لا ينكر لا طبا ولا واقعا. الفائدة الرابعة قوله فمن أين يكون الشبه، إثبات أن الشبه يكون للرجل ويكون للمرأة. والأصل الضابط لهذا أنه إذا غلب ماء الرجل ماء المرأة كان الشبه له، والعكس صحيح. وهذا ما فائدته؟ متى تكون فائدة الشبه؟ هذه الفائدة، يعني هذه ليست مجرد فائدة بسيطة، تظن أنها فائدة بسيطة، نفي النسب، نفي النسب أخذنا من هذا أن الشبه دليل قاطع شرعا في إثبات النسب إذا حصل الإنكار للنسب من أحد الرجلين ولم يكن هناك مسوغات أخرى، وهذا يحصل كثيرا، ليحصل عند القضاء أن المرأة أن الرجل يتقدم والمرأة فراش له، يقول هذا الرجل ليس، هذا الولد ليس مني. على كل حال الولد الفراش والعاهل الحجر. وأيضا قد يكون هذا في واقع الناس حينما يعقد عقد ولا يحصل دخول عند الناس ظاهر، هذا أكثر ما يقع، أو أن الرجل دخل ولكنه طلق ثم ذهب وجاءت امرأته بمولود وبعد سنوات يأتي فينكر وتختلط الأمور. فالآن ليس عندنا إلا الشبه، إذا كان يشبه الرجل، ولهذا قضية مجزز من هذا الشأن أو من هذا الأمر. الفائدة الخامسة في قوله في المرأة ترى في منامها ما يرى الرجل قال تغتسل، وهل يكون هذا؟ قال نعم. يمكن أن يؤخذ من هذا الحديث ما ذكره الفقهاء من الرجل أو المرأة إذا قام من نومه فوجد بللا ولكنه شك في هذا الماء هل هو مني أو لا، لأنه لم يتذكر شيئا ينيط الحكم به، لم يتذكر أنه جامع أو أنه فاخذ أو أنه قبل، إنما قام فوجد هذا الماء، وليس عنده لا غالب ظن ولا قطع بأن هذا مني، فهل يجب عليه الغسل أو لا يجب؟ نقول إن المسألة تنقسم عند الفقهاء إلى قسمين. القسم الأول أن يتقدم نومه برد شديد أو ملاعبة أو تفكر في أنه يأتي امرأة ونحو ذلك، ففي هذه الحالة يقول الفقهاء ليس عليه غسل وهذا مذي، لأن هذا هو الظاهر فيناط الحكم بالظاهر. والحقيقة أنه إذا غلب وارتفع الشك، لأن المذي معلوم أنه ليس بكثير، إذا كان هذا الماء كثيرا وليس الإنسان في محل يعرق فيه فلا شك أنه لا يبقى إلا أنه مني، فالحاصل مسألة تقديرية. القسم الثاني أن لا يتقدم نومه شيء من هذا، فالحنابلة رحمه الله وبقية الفقهاء قالوا يجب الاغتسال أخذ من هذا الحديث، لأنه قال نعم إذا رأت الماء، نعم إذا، وهذا قد رأى الماء أليس كذلك؟ لكن الفحل شيخ الإسلام ابن تيمية يقول ليس كذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال نعم إذا رأت الماء، وهذا الرجل لم له الماء وليس عنده غلبة بأن هذا الماء، والأصل عدم وجوب الاغتسال حتى يثبت أن هذا الماء هو الماء المعروف، وهذا هو الراجح، وهذا هو الراجح في هذه المسألة. فإذن القولان أخذ بمفهوم هذا الحديث وإلا لا، لكن اختلفت النظرة، اختلفت النظرة. من المسائل أيضا مسألة الانتقال، ترى أنا أذكر المسائل يعني من باب الفقه، ولكن قد ما توجد في يعني كتب الحديث، إنما نتذكرها من مسائل الفقه فنوردها. مسألة الانتقال، ما معنى الانتقال؟ الانتقال هو أن يجامع الإنسان أو يحصل له شيء من موجبات خروج المني، فإذا حس باللذة أمسك نفسه عن الإنزال مع إحساسه باللذة ولا يخرج منه مذي، فإذا حينئذ تباعد الماء عن مكانه، تباعد المكان الماء عن مكانه. هذه مسألة الانتقال، وهذه المسألة حصل فيها اختلاف بين أهل العلم، وهي من المسائل التي تسمى مفردات الإمام أحمد، لأن الإمام أحمد هو الذي قال إنه يجب فيها الاغتسال، إنه يجب فيها الاغتسال، مع أنه خالف أصله في الحديث إذا جلس بين شعابها الأربع. هو يرى هذا، ولكنه يقول ها هنا انتقل المكان، انتقل الماء من مكانه فأصبح جنوبا. لكن القول الجمهور قول الثلاثة، ورواية الإمام أحمد يقول لا، ليس فيها غسل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال نعم إذا رأت الماء، نعم إذا رأت الماء، وهذا الرجل لم ير الماء. لكن إذا كان هناك مجامعة فيجب عليه الغسل من باب إيش؟ من باب الاتقاء. طيب لو أنه فاخذ، قد تظهر المسألة أكثر، فاخذ أو استلذ بيد امرأته فلما أحس بخروج المني أمسكه ولم يخرج، هل يغتسل أو لا يغتسل؟ الحنابلة كما قلت يغتسل. إذن هذه الصورة غير الصورة التي هم يرونها في حديث إذا جلس بين شعابها الأربع. لو لم يأتي حديث إذا جلس بين شعابها الأربع فإنهم أيضا يوجبون الاغتسال لأنه انتقال، ولكن الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما الماء من الماء، نعم إذا هي رأت الماء. فإن كان هذا الذي انتقل الماء منه حصل هذا الانتقال بمجامعة علاج، فنحن وإياكم متفقون، واضح متفقون، إن مجرد الجماع موجب من موجبات الغسل وإن لم ينزل. أما إذا كان هذا الانتقال بسبب آخر مثل مفاخذة أو يد امرأته أو نحو ذلك فلا يجب الاغتسال على الصحيح. من المسائل أن من رأى احتلاما، أنه رأى أنه يجامع امرأة ولكنه لم يجد شيئا ولم يخرج منه شيء، فهل يا ترى نقول إذا جلس بين شعابها الأربع فقد وجب الغسل، أو نقول نعم إذا هي رأت الماء؟ بالإجماع أن من رأى في نومه أنه يجامع أو العكس امرأة يجامعها رجل فلا غسل إلا حين الإنزال، كما قلنا أنه إذا وجد الماء قطعا أو غالب ظن فإنه يجب عليه الغسل وإن لم يتذكر احتلاما. خلاص انتهت هذا ما عندنا، هذا ما في الجعبة. نعم قد يعني نبالغ فنقول اليقظان، وهذه أيضا أجعلها مسألة، اليقظان هل تعاملونه معاملة الحديث الماء من الماء، نعم إذا هي رأت الماء فتقولون كل ما خرج منه المني فإنه يجب عليها الاغتسال. إما أن تقولون بهذا العموم فتوافقون عموم الأحاديث، أو لا تقولون به فتخالفون عموم الحديث فيحتاج لكم مخصص. قلنا فحول العلماء ما يستصعبوا شيء. الشافعية وقفوا عند هالعموم، قالوا مجرد خروج الماء هذا موجب اليقظان، مثل إذا يعني أخرجه بأي سبب، بمفاخذة، بيد، بنحو ذلك، فلم يحصل له لذة ولم يحصل له دفق، أو خرج لمجرد برد أو لمجرد مرض أو شيء من هذا، فالشافعية يقولون متى ما وجد الماء يوجد الماء أخذا بالعموم. هل عليها غسل؟ قال نعم إذا رأت الماء، وترك العموم في مقام الاحتمال ينزل منزلة العموم في المقام. الصحيح في هذا أنه يشترط للاغتسال شرطان، وهذا هو الموجب الأول. قال وموجبه خروج المني دفقا بلذة، شرطان. الشرط الأول أن يخرج على طريق الدفق، وأن يكون ماءه لذة. طيب ليش تخصصون لحديث الشوبة؟ قالوا نخصصها بحديث علي، إذا فضخت الماء فاغتسل، والفضخ خروجه بشدة وغلبة، وهذا يكون مع اللذة. قد جاء في حديث، هذا حديث صحيح، قد جاء في حديث في مسند الإمام أحمد وحديث أيضا حسن، إذا حذفت الماء فاغتسل، وإن لم تكن حاذفا فلا تغتسل. واضح؟ والمعنى الحذف كما قاله إبراهيم الحربي من أصحاب الإمام أحمد خروجه بغلبة، خروجه بغلبة وشدة. فإذا دل هذين الحديثان على أن العموم في اليقظان مناط بشرطين، الدفق واللذة. وبهذا أظن إن شاء الله أننا استوفينا المسائل بتوسع. نعم. الله أعلم، يسأل النساء في هذا. نعم، في شيء؟ لأن الفضخ إنما يكون لليقظان، إنما يكون في أمر اليقظان، هو الذي يكون منه الفضخ ويكون منه الحذف. نعم. ثم إن حديث علق على رؤية الماء في الاحتلال. نعم. وش يؤثر على الحكم الشيء؟ يقول أن قبل المني يخرج ماء، يقول أن هذا طبيا. طيب كيف؟ ليعرف أنه إذا حصل أن المني يخرج بدون ماء، هذا الذي يعرف. المذي ما يكون لا دفق ولا لذة في الغالب، ثم يفرق بينهما في الريح وفي اللون في اللزوجة. نعم. على كل حال المذي إنما يخرج عقب فتور اللذة، أنا ما أتصور أنه يخرج مع المني. إثبات النسب مرجع المحكمة. نعم. في فراشه لم يجي شيء. طيب في ملابسه؟ خلاص وش نقول؟ تخفيف من ربكم ورحمة. رأى ما يسعده ولم يشقى بهذه السعادة. نعم اللي هي البصمة الوراثية، إنما لا في نسب. على كل حال لا شك أنها قرائن، والقرائن يعمل بها، يؤخذ بها على أنها قرائن وليست بينات قاطعة. لأصل بينة في الشرع على الصحيح كل ما أبان الحق وأظهره، كما هو اختيار ابن قيم وابن تيمية والقرافي وابن فرحون وجماعة. نعم هذا الحمد لله واضح باب الغسل، جزاكم الله خير. إذن إن شاء الله يوم السبت نكمل حتى ينتهي باب الغسل ثم بعده. طيب فيه اقتراح أن يكون يوم الثلاثاء يكون في أصول الفقه، فما موقف الإخوان من هذا الاقتراح؟ بحيث يكون قراءة في شرح الكوكب المنير، فما هو رأي الإخوان؟ هل نجرب يعني نشوف مثلا وش مقدار الاستفادة والحضور وكذا، أو نقول نمشي في ويكون ثلاثة أيام في البلوغ؟ يعني الفقه الأصول يوم واحد، هو الكلام في يوم شرح الكوكب المنير. سم كبير يقول أصول الشيخ بثيمين والله طيب. أجل البلبل، بلبل أحسن. نعم البلبل أو الورقات، بس الورقات الجويني والجويني. الورقات نحن ما درسنا البلبل أفضل، الأكثر ما درس البلبل. طيب طيب نشوف إن شاء الله. المهم بس مو بعد الحج، بعد الحج إن شاء الله.